الطيب يضيح بالجمع بالبرد الوحل إلى آخره، كما تعلم اختلف العلماء. لكن عندك مثلا حبينا تفيدنا من علمة اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. خاصة الظهر والعصر المغرب والعشاء لو نظرنا إلى حديث ابن عباس المذكور آنفا لما سئل لماذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بغير سفر ولا مطر، بغير سفر ولا مطر، إذن هنا الجمع لم يكن لهذين العذرين المعروفين وهما السفر والمطر. قال أراد ألا يحذي أمته. إذن هذا حديث عظيم جدا من حيث أنه يلتقي تمام الالتقاء مع قوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسر ولا يريد بكم العسر، وكذلك في الآية الأخرى وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير عذر السفر والمطر لرفع الحرج، أي تعليما للأمة أنه يجوز لكل فرد منها أو لجماعة منها الجمع بغير عذر السفر والمطر، لكن يشترط أن يكون هذا الجمع ليس اتباعا لهوى وليس اتباعا للأمر السهل، وإنما لدفع الحرج. دفع الحرج الآن دفع الحرج ممكن أن يتصور فرديا ويمكن أن يتصور جماعيا. أنت ذكرت في سؤالك البرد الشديد، البرد الشديد يصيب كل الناس الذين يخرجون من بيوتهم أي نعم للصلاة في بيوت الله عز وجل. فإذا لدفع هذا الحرج يجوز أن يجمع ولو لم ينص على لفظة البرد بصورة خاصة لأنها داخلة في عموم رفع الحرج، وهو أيضا أمر جائز. وعلى ذلك قس أي وضع قد يصاب فيه جماعة من الناس أو فرد من أفراد الناس بشيء من الحرج فيجوز له الجمع. كثير من الأفراد اليوم الذين هم مكلفون ببعض الخدمات أو بعض الوظائف مثل الجندية ومثل الشرطة ونحو ذلك، فهؤلاء قد لا يستطيعون المحافظة على أداء كل صلاة في وقتها، حينئذ نقول لهم لكم أن تجمعوا لدفع الحرج لا لتتخذوا ذلك قاعدة. هذا هو. إذن وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكني لابد من أن ألفت النظر إلى خلاف يقع بين بعض الجماعات في المساجد مع أئمة المساجد. الإمام مثلا قد يرى الجمع إما لمطر وإما لبرد، لكن بعض الأفراد من الجماعة لا يرون ذلك. مثلا يقول يا أخي هي مطر ضخة يعني ما هي قوية وهذا ما يصور الجمع، هذا ما ينبغي أن يتدخل الأفراد مع رأي الإمام. ولو أنه أنا أقول آسفا أنه أكثر أئمة المساجد لا فقه عندهم، هذا إلا من أقول لا تقوى عندهم، لكن نحن نقول أكثر ولا نعمم، لأنه لا يزال في الناس فيه خير، لكن الذي نشاهده أن كثيرا من أئمة المساجد لا فقه عندهم، قد يكون صالحا قد يكون تقيا لكن ما عنده فقه، حتى الصلاة لا يحسن أن يصليها، فضلا عن أن يكون عنده الفقه الواسع الذي يسمح له لمعالجة الأوضاع الطارئة، معالجتها بالأدلة الشرعية. أكثرهم لا يعلمون كما قال رب العالمين. مع ذلك وأنا أقول لا يجوز لهؤلاء الأفراد أن يتدخلوا وأن يفتاتوا على هذا الإمام ما دام أنه إمامه شاء وأمره، فإذا رأى الجمع جمعوا معه، وإذا ترك الجمع فلا يجوز لهم أن يجمعوا، فإذا وقع خلاف يا أخي هذا البرد مو شديد، قد يكون إمام شيخ كبير مثل حكايتي أنا، فبيشعر ببرد شديد فيرى الجمع، أما الشباب الآخرون ما شاء الله عندهم نار عندهم قوة إلى آخره لا يرون، فلا ينبغي أن يجدوا بينه خلافا في أمر لا يملك حله إلا هذا الإمام الذي هو قدوته. تفضلوا في عنكم شيء شيخ نتابع إلى هذا السؤال عنكم شيء تفضل.